القاعدة النورانية. الدرس الرابع: الحروف المتحركة. همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي، همزة ضماء، آئيء، ها فتحاها، ها كسراه، هاهي، ها ضماه، هاهيه، عين فتحاء، عين كسراء، عاعي، عين ضماء، عاعيع، حا فتحاح، حا كسراح، حاحي، حا ضماح، حاحيح، غين فتحاغ، غين كسراغي، غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحاخ، خا كسراخي، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحاق، قاف كسراقي، قاقي، قاف ضماق، قاقيق، كاف فتحاك، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماك، كاكيك، جيم فتحاجة، جيم كسراجي، جاجي، جيم ضماج، جاجيج، شين فتحاشة، شين كسراشي، شاشي، شين ضماش، شاشيش، يا فتحايا، يا كسراي، ياي، يا ضماي، ياي، ضاد فتحا، ضاد كسراضي، ضاضي، ضاد ضماض، ضاضيض، لام فتحا، لام كسرالي، لالي، لام ضمال، لليل، نون فتحانا، نون كسراني، ناني، نون ضمان، نانين، را فتحا، را كسراري، راري، را ضمار، رارير، طا فتحا، طا كسراطي، طاطي، طا ضماط، طاطيط، دال فتحا، دال كسرادي، دادي، دال ضماد، داديد، تا فتحة، تا كسرة، تاتي، تا ضمة، تاتيت، صاد فتحة، صاد كسرة، صاصي، صاد ضمص، صاصيص، سين فتحة، سين كسرة، ساسي، سين ضمس، ساسيس، زا فتحة، زا كسرازي، زازي، زا ضمزو، زازيزو، ظا فتحا، ظا كسرازي، ظاظي، ظا ضمزو، ظاظيزو، ذال فتحا، ذال كسرازي، زازي، ذال ضمزو، زازيزو، ثا فتحا، ثا كسرازي، ثاسي، ثا ضمزو، ساسيف، فا فتحة، فا كسرة، ففي، فا ضمف، ففيف، واو فتحة، واو كسرة، ووي، واو ضمه، ووي، با فتحة، با كسرة، بابي، با ضمه، بابيب، ميم فتحة، ما، ميم كسرة، مامي، ميم ضمامو، ماميمو.